بسبب معرفة حال المبيع، وهذا ليس يحمل على المشتري، لأنه إنما حصل هذا اللبن بسبب استعلام ولمعرفة حال المبيع، حال هذه الشاة أو حال هذه الناقة. فإن لم يقدر على التمر، الآن هذا القول الثاني عندنا، قولان: قول أنه إذا تغير اللبن فإنه صار إلى التمر، صار إلى الحديد. والقول الثاني هو قول القاضي أنه لا، يلزمه قبول اللبن، يلزم البائع قبول اللبن. والقول الأول هو الموافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح والأقرب، والله تعالى أعلم. إذا هناك شخص اشترى ناقة مصرة أو اشترى شاه مصرة حلبها، تبين له بعد ذلك أنها مدلس عليه بها بالتصريح، فأراد أن يردها، الحكم أن يردها ويرد معها إيش؟ صام التمر. ما وجد تمرا، ليس هناك تمر في القرية أو في البلدة، فماذا يعمل؟ فإن لم يقدر على التمر فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد، لأنه بمنزلة عين أتلفها. إذا لم يستطع أن يرد التمر لعدم وجوده مثلا، فإنه يقوم صاع التمر في البلد الذي وقع فيه العقد. كم قيمة صاع التمر؟ قالوا 10 دراهم صاع التمر في هذا البلد، لأنه يختلف قيمة التمر من بلد إلى بلد. قال المصنف: فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد، الموضع الذي وقع عليه العقد، يعني في المكان والبلدة التي وقع فيها العقد، يقوم صاع التمر ويصار إلى القيمة، لأنه صار إلى القيمة عند تعذر المثل، وهذا مثله، لأنه قال بمنزلة عين أتلفها. العين إذا أتلفت فإن كانت لها مثل فيلزمه، يلزم المتلف مثلها، وإن لم يكن لها مثل فيصار إلى القيمة، فكذلك يصار إلى القيمة في هذا الموضع. نعم. ولو روي بتصرية وأصاب عيبا سواها فله ردها، لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه، وعليه مع الرد صاع تمر، لأنه عوض للبن، لأنه عوض للبن التصريح، فيكون عوضا له مطلقا، ويحتمل أن لا يلزمه ها هنا إلا مثل اللبن، لأن الأصل وجوب ضمان اللبن بمثله، خولف فيما إذا رد المصراه من أجل التصريح للخبر، ففيما إذا ردها بعيب آخر تبقى على الأصل، كما لو كانت غير مصرات وفيها لبن. لو رضي المشتري بالتصريح ولكن ظهر له في المبيع في الشاه أو في الناقة ظهر عيب آخر أو عيب مثل كانت الشاه عرجة أو عورة، ما تبين له العور أثناء العقد، فظهر له ذلك فأراد أن يرد هذه الشاه مع أنها كانت مصرة، لكن غضب التصرية لأنه لا يقصد لبنها مثلا، يقصد لحمها، ولكنه تبين له أن في هذه الشاه تبين له عيب غير التصريح، فأراد الرد، قال فله ردها، يعني لأجل العيب، لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه. أولا من الأحكام المتعلقة بذلك أن له الرد، لأن رضاه بالتصرية لا يلزم منه الرضا بالعيب الآخر، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا اشترى عينا فوجدها معيبة ثم رضي فليس له أن يرجع على البائع بعد ذلك، لأن رضاه يبطل خيار العيب. سيأتينا خيار العيب بالتفصيل، لكن المقصود هنا أن الرضا بالعيب يسقط الخيار. فهل إذا رضي بالتصرية يسقط عنه خيار الرد بالعيب؟ نقول لا. والمصنف فله ردها لأن رضاه بعيب وهو التصرية لا يمنع الرد بما سواه بما تبين من عيب بعد ذلك. المسألة الثانية المتعلقة بهذا، هل يرد الآن لما حلب هذه المصرة وأراد ردها بعيب غير التصرية، هل يرد الناقة مع صاع من تمر كما في حال التصرية في الحديث، أو يردها ويرد قيمة مثل اللبن أو قيمة اللبن؟ قولان. القول الأول قال وعليه مع الرد صاع تمر، لأنه عوض للبن التصرية. الشارع الحكيم جعل هناك جعل عوضا للبن التصرية هو صاع التمر. إذا ردها لأجل التصرية فهذا واضح، إذا ردها لعيب آخر وهي مصرعة فالشارع جعل صاع من تمر لأجل التصرية. قال وعليه مع الرد صاع تمر لأنه عوض للبن التصرية، فيكون عوضا له مطلقا سواء ردها لأجل التصرية أو ردها لأجل عيب آخر لكنها مصرعة، فيبقى العوض هو صاع من تمر. قول الثاني أنه لا يلزمه إلا مثل اللبن، إلا مثل اللبن، لأن الأصل وجوب ضمان اللبن بمثله. الأصل العام أن الإنسان إذا أتلف شيئا فعليه ضمان مثله، وهذا الأصل العام. ما جاء في المصرة هو استثناء، لأن التمر صاع من تمر ليس مثل اللبن، ولا أيضا هو قيمة عن اللبن. أما ليس بمثل اللبن فهذا ظاهر، التمر غير اللبن. وأما القيمة فالغالب أن صاع التمر لا يساوي اللبن المصرى، لأنه قد يكون أقل وقد يكون أكثر، فالمساواة نادرة، المساواة نادرة، فليس هو قيمته ليس مثله وهذا ظاهر، وليس أيضا قيمة لكنه جعله الشارع عوضا، جعله الشارع عوضا عن هذا اللبن، جعل الشارع صاع من تمر عوضا عن اللبن. فهل إذا رد المبيع لعيب غير التصرية وهي مصرة لكن رضي بهذا التصرية ورده لأجل عيب آخر، يرد المصرة المعيبة ويرد معها صاع من تمر أو قيمة اللبن؟ الأصل أنه يرد إيش؟ المثل، وهذا هو الموافق للأصل العام. وكونها ردها وهي مصرة إنما ردها لأجل العيب ولا لأجل التصريف. وعلى هذا قولان، المذهب على أنه يرد صاع من تمر، واحتمال في المذهب وهو قول ثاني في المسألة أنه يرد المثل، وهذا موافق للأصل العام، موافق للأصل العام. قال المصنف لأن الأصل وجوب ضمان اللبن بمثله، خولف فيما إذا رد المصرى من أجل التصرية، من أجل التصرية. هذه حالة مستثناة، والأصوليون يختلفون في حكم القياس على المستثنيات، هل يقاس على المستثنيات أو لا؟ هذه مسألة خلافية عند الأصوليين. فالمصنف قال الأصل وجوب ضمان اللبن بمثله، إذن مثل اللبن، كم اللبن الذي أخذه؟ مقداره 3 أصع من اللبن، يرد 3 أصع من اللبن. أقل أكثر يرد مثل ما وجد من اللبن في هذه المصرة. ففيما إذا ردها لعيب آخر تبقى على الأصل كما لو كانت غير مصرات وفيها لبن، وهذا أقرب للأصل، أقرب للصواب لأنه هو الأصل، أقرب للصواب لأنه والذي معه الأصل يكون أقوى. هذا معه الأصل، صاحب هذا القول معه الأصل العام وهو ضمان الشيء بمثله إذا كان في المتلفات وغيرها. نعم طبعا. اللبن هذا ليس نماء في ضمان المشتري، بل نماء في ضمان البائع، صراه قبل البيع. هذا لما مجتمع في الشاه قبل ايش؟ العقد. فهذا ليس نماء في بعد العقد، وانما نماء كان قبل العقد. وإن اشترى شاة غير مصراه فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه، لأن اللبن حدث في ملكه، وإن كان فيها لبن يسير لا يخلو الضرع من مثله فلا شيء فيه، لأن مثل هذا لا عبرة به، وإن كان كثيرا فعليه مثله، لأن الأصل ضمان اللبن بمثله فلا يبطل بمخالفته في لبن التصرية، وإن كان باقيا فرده إن بنى على رد لبن التصرية لما ذكرنا. فإن قلنا لا يرده فبقاؤه كتلفه. وهل له رد المبيع؟ يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه. هذه المسألة التي ذكرها أخونا، إن اشترى شاة غير مصراة فحدث لها لبن، هذا نماء منفصل حدث في ملك المشتري وفي ضمانه. قال وإن اشترى شاة غير مصرة فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه، لأن اللبن حدث في ملكه وتحت ضمانه، والخراج بالضمان والغنم بالغرم. فهذا اللبن الحادث بعد العقد وقبل الرد، هذا اللبن الحادث بعد العقد وقبل الرد هو للمشتري، لأنه حدث في ملكه وفي ضمانه. وتذكرون قصة حديث أبي هريرة ذكرناها في الدرس السابق، الرجل الذي اشترى عبدا فوجد به عيب، وبعد العقد وقبل الرد رده النبي صلى الله عليه وسلم، حكم بالرد. ما بين العقد إلى الرد مدة، كان هذا العبد يأتي بالغلة كل يوم لسيده، لنقل 3 أيام، غلة 3 أيام طالب بها البائع، قال أنتم رددتم علي العبد، أين غلة عبدي هذه 3 أيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك شيء، الخراج بالضمان، لأن هذا النماء المنفصل حدث في ملك المشتري بعد العقد وقبل الرد، بعد العقد وقبل الرد، هذه مدة هي في ضمان المشتري وفي ملكه فله خراجه. فله خراجها كما أن عليه ضمانها. هذا الشاة غير مصرة التي حدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه. لو هلكت هذه الشاة قبل الرد تهلك على من؟ على المشتري، لأنها في ضمانه. فلما كان كذلك أنها تهلك عليه فله خراجها، الخراج بالضمان، فله خراجها. قال وإن كان فيها لبن يسير لا يخلو الضرع من مثله في العادة، يعني في العادة لا يخلو الضرع من مثل هذا اللبن فلا شيء عليه، لأن مثل هذا لا عبرة به. لكن إن كان اللبن وإن كان كثيرا فعليه مثله، كأنه لأن هذا الكثير إذا كان يجتمع، إذا كان هذا اللبن يحدث في الضرع في هذه المدة اليسيرة فهذا لا عبرة، لكن هذا اللبن الكثير الذي وجد في الضرع فإنه يعرف أنه كان هذا اللبن وقت ملك البائع للشاة، وإن كان كثيرا فعليه مثله، لأن الأصل ضمان اللبن بمثله. يعني هذا اللبن الكثير لا يحدث في العادة بعد العقد وما تجمع إلا قبل العقد، لأن هذه الشاة لا تأتي بهذا اللبن في هذا الوقت الذي حدث وهو وقت قليل، فدل على أن هذا اللبن كان موجودا في الضرع قبل العقد، فاحتلبه المشتري، فاحتلب ما لم يكن في ضمانه قبل، احتلب هذا اللبن الذي من شاة لم تجمع قبل أن تدخل في ضمانه، فرد هذه الشاة بالعيب فعليه مثله، لأن الأصل ضمان اللبن مثله فلا يبطل بمخالفته في لبن التصريع. وإن كان باقيا يعني ما احتلبه، باقي في الضرع، هذا اللبن باقي في الضرع فرده، إن بنى على رد لبن التصريع، كان باقيا مو في الضرع، إن كان باقيا لم يشربه بعد، إن كان باقيا يعني الحليب لم يستهلك، لم يتلف أو لم يشربه بعد، كان باقيا فرده، إن بنى على رد اللبن، على رد لبن التصريع، يعني هل يلزم البائع أن يقبل بهذا اللبن أو له الصاع من التمر أو له المثل، لأن اللبن الذي احتلب قد يكون تغير وقد يكون غير متغير، فإن كان متغيرا فكما ذكر المصنف في حال التصرية، وإن كان غير متغير فكذلك القولان اللذين مر معنا. قال إن بنى على رد لبن التصرية كما ذكرنا، فإن قلنا لا يرده يعني على القول لأنه لا يلزم البائع قبول اللبن، فبقاؤه كتلفه، فبقاؤه كتلفه يعني عليه المثل وليس عليه الصاع من التمر، لأنه ليس الرد هنا لأجل التصريع وإنما الرد لأجل العيب. إذا كان اللبن باقي على حاله فننظر هل تغير أو غير متغير بالخلاف الذي ذكر في التصريع. على القول وهو القول الأرجح أنه لا يرد هذا اللبن، قال فبقاؤه كتلفه فعليه مثل هذا اللبن، مثل هذا اللبن. وهل له رد المبيع؟ هل له رد المبيع؟ يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه، يعني هل استهلاك بعض الشيء في المبيع أو تغير حال المبيع عن وقت العقد يمنع من الرد، هذا سيأتي إن شاء الله في خيار العيب. يعني لا بد في خيار العيب أن تبقى لم يتغير حال المبيع، لكن إذا تغير حال المبيع فيصار إلى إيش؟ إلى الأرش، ولا يرد، ولا يرد العين. فهل هذا الحل تغير في المبيع يمنع من الرد فيصار إلى الأرش، أو أنه لا يؤثر؟ قال يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه، وسيأتينا إن شاء الله في خيار العيب. فقد فهناك في المسألة خلاف عند تغير حال المبيع المعيب، إذا علم فيه العيب فإن المذهب على أنه إذا تغير حال المبيع فلا يصار إلى الرد، وإنما يصار إيش؟ إلى الأرش. وإن لم يتغير حال المبيع فللبائع الرد، رد العين. نعم. رحمه الله. فصل. فإن كانت المصرة أمة أو أتانا ففيه وجهان، أحدهما لا رد له لأن لبنهما لا عوض له ولا يقصد قصد لبن الأنعام، والثاني له الرد لأن الثمن يختلف بذلك، لأن لبن الأمة يحسن ثديها ويرغب فيها ضئرا، ولبن الأتان يراد لولدها، فإن ردها فلا شيء عليه للبنها لأنه لا قيمة له. إذا كانت المصرة أمة أو أتان، وهو أنثى الحمار، الحمارة هي أنثى الحمار، فهل هذا اللبن المصرة عيب يحكم فيه للمشتري بجواز الرد؟ قال فيه وجهان، أحدهما لا رد له، لا رد له، لأن اللبن لا عوض لا قيمة له، لبن الحمارة لا يستفاد منه، لا يشرب ولا يباع ولا قيمة له. فكون صر فثديها لا أثر له، لأن أصل اللبن غير مقصود، لأن اللبن غير مقصود، وإذن لا أثر له، وبذلك لا رد في المصرات من غير بهيمة الأنعام، سواء الأمة كنا مثلا ما أرضعت 3 أيام وربعة أيام وظنها أن هذا ما يؤثر، ما يؤثر لأنه لا قيمة له. قال ولا يقصد قصد لبن الأنعام، فهذا القول الأول. القول الثاني لا، قالوا له الرد بهذا العيب وهو التصرية. قالوا لأن الثمن يختلف بذلك، لأن لبن الأمة يحسن ثديها، يعني يراقب فيها فيختلف الثمن، ولبن الأتان يراد للولد، لولدها ترضع به ولدها، فإذا كان كثيرا كان ذلك له أثر في قيمتها. قال لأن الثمن يختلف بذلك، ما دام أنه يختلف المصراة عن غير المصراة فإن له الرد، والحقيقة أن اختلاف الثمن غير ظاهر، اختلاف الثمن غير ظاهر، فأحيانا يكون مرغوب وأحيانا يكون غير مرغوب وغير مقصود، وأحيانا قد يؤثر في القيمة بالنقص. وعلى هذا فإن التصرية تكون في بهيمة الأنعام، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال لا تصروا الإبل والغنم، فنص على الإبل وعلى الغنم، لأن لبنهما هو المقصود، وأما ما لم يقصد فلا قيمة له ولا أثر له، وهذا والله أعلم هو الأقرب والأقوى. قال فإن ردها على القول بالرد فلا شيء عليه للبنها، حتى على القول بأن التصرية عيب يوجب الرد فهل يرد معها صاع من تمر أو لا؟ قالوا فلا شيء عليه للبنها لأنه لا قيمة له. هذا يجعل هذه التصرية من العيوب وليس يجعلها من التدليس الذي صار له الحكم، وبذلك يكون الرد هنا ليس لأجل التصرية وإنما لأجل العيب الذي أثر في القيمة. فالفرق بين التدليس وبين العيب ما هو؟ التدليس يزيد القيمة والعيب ينقص القيمة. التدليس إظهار صفة ترغب في المبيع، والعيب يكون في المبيع صفة تنقصه عن الكمال. كيف؟ التدليس قد يكون المبيع سليم ليس فيه أي عيب، لكن تظهره بصورة تزيد في رغبة الناس فيه، لكن لا ليست سترا لعيب فيه، ليست سترا لعيب فيه. فمثلا هذه الشاة التي يبيعها الإنسان سليمة ما فيها أي عيب، لكن أراد أن يظهر أنها بدل ما تأتي بصاع من لبن أنها تأتي بثلاثة أصاع، هذه زيادة إظهار صفة ترغب فيها لكن ليست كتم لعيب أو ستر لعيب. بينما العيب لو كانت عورة وكانت مريضة وكتم هذا العيب، المرض عيب ينقص، هذه صفة نقص، صفة نقص. فإذا قلنا بأنه يردها فإن الأظهر والله أعلم أن الرد هنا ليس لأجل التصرية وإنما لأجل العيب، لأن العيب يعرفه أو يجعلون العلماء له ضابط بأنه ما أنقص القيمة في العهدة، يعني الأتان الذي له لبن بهذه الصورة أو أقل يؤثر في القيمة، إذا كان مؤثر في القيمة فلأجل إنقاص الثمن وليس لأجل التصرية. وعلى هذا يجعلون هذا سيأتينا إن شاء الله في خيار العيب ما هو العيب الذي يحصل به الرد أو عدم، سيأتينا إن شاء الله في التفصيل في خيار العيب. قال فإن ردها فلا شيء عليه إلا بنها، حتى على القول بالرد لأجل عيب التصرية لأجل التصرية أو لأجل التدليس بالتصرية فليس له، فليس عليه أن يرد صاعا من تمر لأن اللبن الأتان والأمة لا قيمة له، لا يباع ولا ليس له قيمة، فعلى هذا يردها ولا يرد معها صاع من تمر. لكن الأقرب الله أعلم الاقتصار على النص، لا تسر اللبن الإبل أو الغنم، أما هذه ليست داخلة في التدليس. نعم. احتمال الفائدة من اللبن الأتان موجود. إيش؟ احتمال الفائدة من اللبن الأتان موجود. لولدها. هو مثل ما جاء في التعليل القول الثاني الذي يقول بالرد، قالوا لأن لبن الأتان يراد لولدها، هذا قول وله معنى، لكن هل هذا في غالب الأحوال مراد ومقصود في شراء الأتان المصرى؟ الغالب أن هذا لا ينظر إليه، لا ينظر إليه، لأنه كما قال لا يقصد قصد لبن الأنعام، هذا يقصد لأجل البيع أو لأجل الشرب لكن هذا لا يقصد إلا لأجل الولد، هذا ليس هو الغالب. قال رحمه الله: فصل. وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، كتجعيد شعر الجارية وتسويده وتحمير وجهها وجمع الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري. فإن حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية واحمرار وجه الجارية لخجل أو تعب فهو كالتدليس، لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري فلم يختلف بالقصد وعدمه كالعيب. وإن رضي المشتري بالمدلس فلا أرش له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين إمساك المصرة بغير شيء وردها مع التمر. نعم. الصورة من صور التدليس هو ما يتعلق بالمصرة، فهو إظهار صفة في المبيع غير حقيقية ترغب في المبيع لكنها غير حقيقية. قال: كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد. خيار الرد هذه قاعدة أو ضابط. كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد. لو أن سيارة لونها غير مرغوب فيه، فصبغ هذا اللون الأبيض الذي يرغبه الناس، ولكن تبين أن هذا على غير الحقيقة، لأن لونها الحقيقي لون مثلا أزرق أو لون غير مرغوب عند الناس. هذا ليس عيبا، لأن كل سيارة لونها كذا أو كذا ليس عيبا، لكنها صفة، أي البياض صفة تزيد في رغبة الناس. فإذا ثبت أن هذا لا، هذا ليس لونها، مثل لو إنسان يبيع جارية شعرها أبيض فصبغه السواد، هذا إظهار لصفة. الأصل الأمه كون شعرها أبيض أو أسود ما يؤثر، ليس عيبا، السواد بذات البياض بذاته ليس عيبا، ولكن يظهر أنها شعرها أسود لأن هذه الصفة يرغبها الناس ترغب فيه. هذه الصفات التي أحدثت في المبيع لأجل إظهاره بغير لإظهار صفة ليس حقيقية وإظهار المبيع بأنها يتصف بهذه الصفة مع أنه لا يتصف بها، إن كان يختلف فيها الثمن ثبت بها الخيار. قال: كل تدليس يختلف به الثمن يثبت به الخيار، خيار الرد قياسا على التصريح، فدام أن له الرد كتجعيد شعر الجارية وتسويده وتحمير وجهها، يعني يظهر أن الجارية مجعل شعرها ترغب فيها أو يسوده وهو أبيض أو يحمر وجهها ليرغب الناس فيها. وقال: وجمع الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري. هناك بعض من أنواع الرحى تكون تدور بطريق الماء، تكون الرحى في طرف وبكرة مثل البكرة يمر عليها الماء ومرتبطة بسير مع الرحى، فإذا جرى عليها الماء جرى على هذه البكرة دارت الرحى بدون ما يكون هناك إدارة لها بيد. فإذا فجمع الماء على الرحى يعني يحبسه، ثم إذا أراد عرضه على المشتري يفتحه مباشرة حتى يكون مندفع بقوة، ويظن أن هذه هي سرعة الرحى مع أنها في الحقيقة ليست هذه سرعتها. قال: وجمع الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري. فإن حصل كل هذا يعني أمثلة، وقد جاء عند صاحب الزاد في الروض أمثلة كثيرة أكثر من هذا في التدليس، كلها إذا كان يختلف الثمن بين هذه وهذه فله يثبت بذلك خيار الرد. قال: فإن حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية، واحمرار وجه الجارية لخجل أو تعب فهو كالتدليس، يعني هو لم يقصد، لكن هذه الجارية مثلا اشمر وجهها بسبب الخجل، لكن وظن المشتري أن هذا قلقة فيها، فلما هدأ حالها رجعت إلى صورتها الحقيقية، أو أن هذا اللبن تجمع وهو لا يقصد التصرية فهو كالتدليس، لأن الخيار ثبت بدفع الضرر عن المشتري، لأن المشتري وقت شرائه لهذه السلعة اشتراها على ظن وجود هذه الصفة، على ظن وجود هذه الصفة، فيثبت له الخيار، فلم يختلف في القصد وعدمه كالعيب، كالعيب يعني العيب، العيب إذا كان قد علم به البائع أو لم يعلم به ثم علم به المشتري بعد ذلك يثبت الخيار ولا ما يثبت؟ لو قال البائع أنا والله ما كنت أدري أن هذه العين معيبة، ما كنت أدري أنها مريضة، الشاة هذه اللي اشتراها أثبت أنها مريضة، قال والله أنا وقت البيع ما كنت أدري أنها مريضة، هل يمنع هذا من الرد؟ يقول لا لا. فكذلك في التدليس إذا كانت تؤثر هذه الصفات في القيمة فكونها كانت عن قصد أو غير قصد لا يبطل هذا الخيار. قال كالعيب، كما أن العيب يثبت للمشتري الخيار، خيار الرد بالعيب بعلم البايع أو عدم علم البايع بالعيب، فكذلك في قصد التدليس وعدمه ما دام أنه اشتراها المشتري ظانا أن هذه الصفة موجودة فيها وليست موجودة. وإن رضي المشتري بالمدلس، رضي المشتري بهذه الشاه المصرح أو بهذه الشاه أو بهذه الأمة المسوّت شعرها ثم علم أنها فعلا ليست هذه الصفة فيها، فقال لا أنا أريدها ولو كان أنا ما قصدت أصلا هذه الصفة كلها، أنا اشتريت الأمة لأجلي مثلا عمرها سنها وكونها أبيض شعرها أو أسود لا يفرق عندي، أو الشاه المصرة أنا اشتريتها أصلا لأذبحها كونها مصرة أو غير مصرة لا يؤثر علي. وإن رضي المشتري بالمدلس فلا أرسله، وهذا مثل مرة معنا سؤال في الدرس السابق، يعني لماذا لا يصار إلى الأرش إذا وجد الإنسان شاة مصرة أو ناقة مصرة؟ لماذا قال يردها ويرد مع صاحب التمر؟ لكن لو أراد أن يمسكها هل يمسكها مع الأرش؟ يقول هذه الشاه المصرة قيمتها 1000 ريال لأجل أنها تأتي بثلاث أصع، ولما تبين ما تأتي إلا بصاع تكون قيمتها 800، هذا يوجب الرد، نعم ولا لا؟ قال لا أنا أريد أن أمسكها لكن أريد هذا الفارق، أعطوني 200، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. قال فلا أرسل، إن رضي المشتري بالمدلس فلا أرسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين إمساك المصرة بغير شيء أو ردها بعد التمر، إما أن تمسكها ولا شيء لك وإما أن تردها وترد معها صاع من التمر. لماذا؟ لأن قصد الناس في المبيع لا يكون لأجل اللبن فقط، في بهيمة الأنعام تراد لأجل لحمها لأجل نسلها ودرها ولأجل لبنها، فقد يكون لما تبين لها أن هذه الناقة أن هذه الشاه أو هذه الناقة غير أنها مصرة رضي بهذا، قال أصلا أنا ما اشتريتها إلا لأذبحها، لكن ما دام أنها مصرة أعطوني الفرق. تقول أصلا ليس لك أرش، ما تريدها أرجعها مع صاع من تمر، وإلا أمسكها ولا شيء ولا شيء لك. قال فلا أرش له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين إمساك المصرة بغير شيء وردها مع التمر. قال رحمه الله فصل: وإن دلس بما لا يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتسبيطه فلا خيار المشتري، لأنه لا ضرر في ذلك. وإن علف شاة فظنها المشتري حاملا أو سود أنامل العبد ليظنه كاتبا أو حدادا، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن، فلا خيار له، لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري. فإن سواد الأنامل قد يكون لولغ أو خدمة كاتب أو حداد أو شروعه في ذلك، وانتفاخ البطن يكون للأكل، فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيارا. إن كان هذه الصفة التي صارت في المبيع لا يختلف بها الثمن، نعم اشترى أمة قد صبغ شعرها بالبياض مثلا، هذا لا يزيد في ثمنه بل قد ينقص، يعني لا يختلف الثمن ما بين الحقيقة وهو شعر السواد وما بين، فقد يكون سبب في إنقاصه لا في زيادة، فالزيادة غير متوقعة وغير متصورة. وإن دلت بما لا يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتصبيطه يعني بسطه فلا خيار للمشتري، فلا خيار للمشتري، لأنه القاعدة التي معنا وهذه تضبط المسألة وضابط مهم، كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد. مفهوم هذا الضابط أن كل تدليس لا يختلف به الثمن لا يثبت خيار الرد، فلا خيار المشتري لأنه لا ضرر في ذلك، لأنه لا ضرر عليه في ذلك. وإن علف شاة فظنها المشتري حاملا أو سود أنامل العبد ليظنه كاتبا أو حدادا، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن، فلا خيار له لأن ذلك لا ينحصر. هذه الصفات تسويد أنامل العبد أو كون الشاة عظيمة الضرع أو أنها أكلت كثيرا فظنها المشتري حاملا، هذه لا أثر لها في الرد. لماذا؟ نعم لماذا؟ وأن في العادة أصلا لا تؤثر في القيمة، لا تؤثر في القيمة، يعني لا يختلف بها الثمن في العادة، لكن كون المشتري يشتري هذا العبد فإن هذه لم يظهر الإنسان هذه بصفة يرغب فيها الناس، لكن هذا إما لأنه جاهل أو أنه ما يفهم أو أنه مخطئ أو ظن غير صحيح، فظن أن هذا السواد لأجل أنه كاذب، هذا ليست صفة ترغب عامة الناس، لكن هذا ظنها بهذا الظن، كون تقع على غير ظنه لا يجب له خيار الرد. فهنا قال على الشيء فظنها مشتري حاملا، هو ليس في العادة أن التي تأكل كثيرا يظنها عامة الناس أو سواد الناس أو عرف الناس أنها حامل، لكن هذا لجهله أو لقلة خبرته يظن أنها حامل، فأن هذا الظن جاءه فاشترى ورغب هذا ما زاد هذا هذه الصفة أو هذا الظن الذي ظنه لم يزد في قيمتها أصلا في عرف الناس، هذا ما تنطلي على إن طلت على واحد ولا تنطلي على عامة الناس. كون هذه أنام العبد سود ظنه كاتب هذا ما ينطلي على، لكن لما يصر الضرع ويكبر هذا الناس يعرفون هذا فيه لبن فعلا بعرفهم وخبرتهم، لكن واحد ما لا يمكن أن يكون هذا عند عامة الناس أن هذا لبن كثير وهي أصل ضرعها خلقة، يعرفون الناس أن ما في هذا الضرع هو لبن أو لأنه خلقة، أهل الخبرة يعرفون، فيجي واحد ليس من أهل الخبرة فيظن أنها هذا لبنها كثير هذا إليه، لكن هذا لم يزد في قيمتها. لم يزد في قيمتها عند الناس. هو نعم عمد إلى هذه العين اشتراها ظنا أن هذه الصفة موجودة في هذا إليه، قال لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري. الناس تختلف، يقول والله هذه السيارة أنا ظني أنها فعلا من أحسن السيارة، هذا لأنه هو ظنه، أو هذا البيت فعلا يعني، أو هذه القطعة هذه سيأتيها طلب ويأتيها في ظنها، لكن ليس هناك ما من صفة أظهر فيها البائع هذه العين فيها حتى يرغب الناس، لكن هذا ظن. وفي الغالب أن كل واحد يشتري سلعة له فيها قصد وظن، قد يخطئ وقد يصيب، لا تنحصر. ولذلك قال المصنف، قال فإن ذلك لا ينتقل، قال لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري، فيما ظنه المشتري. الناس لا تظن أشياء كثيرة، فإن سواد الأنام قد يكون ليش؟ ها؟ اسمع الولاد، ها؟ يعني إيش؟ تمسيح أو خدمة كاتب أو حداد أو شروع في ذلك، وانتفاخ البطل قد يكون للأكل. فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيارا. انظر الضابط في هذه المسألة، فارق بين ظن الناس، ظن المشتري، وبين الصفة التي تكون يعني ترغب عامة الناس وتظهر المبيع بصفة غير حقيقية للناس ليس للمشتري. فارق بين الناس وبين المشتري، المشتري يظن ما شاء، لكن هل هذا هو ظن الناس وظن العموم أو لا؟ إيه، لكنه الناس يعرفون بغير هذه الصفة أو بكون السواد هذا لا يدل على في عرف الناس العام أن هذا كاذب، هو يظنه لو دام هذا سود. الناس يعرفون أن السواد لا يدل على الكتابة، عامة الناس يعرفون أن هذا السواد لا يدل على الكتابة، يعني في أشياء كثيرة يسود بها، هو مباشرة ظن أن هذا يسود. إن كان قصد بها مشتري معين، لأنه قصد بها هو سودها لكن ليس لمشتري معين، يظنه من يأتي إليه لكن ليس فقط شخص معين. ولذلك العموم الحكم العام وليس لأجل هذا الظن اللي جاء به إنسان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرد بالعيب. من علم بسلعته عيبا لم يحل له بيعها حتى يبينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له. رواه ابن ماجه. فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصرات مع نهي عنه، وحكي عن أبي بكر أن البيع باطل لظاهر النهي. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ببيان نوع آخر من أنواع الخيارات، فمر معنا خيار الرد للتدليس، والآن شرع المصنف في بيان خيار الرد بالعيب. أولا، لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ويكتم ما بها من عيب، فالمسلم أخو المسلم، لا يجوز له أن يخفي العيوب أو العيب الموجود في السلعة عن أخيه. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة السوق فوجد رجلا من الصحابة قد عرض شيئا أو كومة من بر، فجعل ظاهر هذا الإناء من الحب الجيد اليابس الناشف، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فأصاب يده صلى الله عليه وسلم الماء، يعني البلل الموجود في هذا البر لكنه في الأسفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام، ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابها المطر. قال: أجاء فلا جعلته فوق إيش؟ فوق الطعام حتى يراه الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس من الله. هذا دليل على أن الغش من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا. وهذا الوصف وهذا الأمر من الدلائل على أن الفعل كبيرة، إذا ختم بلعن أو غضب أو ضرد أو ليس منا، لأن ذلك من دلائل أن الفعل كبيرة، فالغش لا شك أنه من كبائر الذنوب. فيظهر المبيع أنه سالم من هذا العيب، مع أن هذا العيب موجود بعلم البائع. فمن علم بسلعته عيبا لم يحل له بيعها حتى يبينه. جاء أيضا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له. يعني يبين له حال هذا المبيع، حال هذا المبيع إذا كان به عيبا، ولا يجوز له أن يكتم العيب. ولا يقول أنا أعرضه على الناس ولم أقل أنه ليس فيه عيبا، لكن ما يشتريه يشتريه على حاله، ما يكفي، ما يكفي أن لا تقول للناس أن ليس به عيبا، هذا كذب فوق مسألة عدم البيان. يعني بعض الناس يقول يكتم العيب ولكن لا يقول، ولا يكفي هذا بل يقول ليس به عيب، يكتم العيب وأيضا ينفي وجود العيب ويقول لا أنا أضمن، أو يقول لا ليس هذا به عيب، هذا كذب مع الغش. لكن لو لم يقل ليس به عيب فهل يحل له أن يسكت أو لا بد أن يبين؟ فيقال لم أقل لأن به عيبا، لكن أنت لم تقل فيه عيبا أصلا وأن تعلم فيه العيب، يجب عليك أن تبين العيب. إلا بينه له. هذا الذي اشترى مثلا الكومة من الطعام والصبرة من الطعام، اشتراها ظانا أن أعلاها الناس فلها مثل أعلاها، لكن هو صاحب الطعام لم يقل له أن ما أسفل الصبرة هو مبلول بالماء، لكن لا يكفي هذا، لابد أن تظهر هذا العيب، إما أنه عيب ظاهر تظهره وتقول هذا هو العيب فيها، وإما أن تبينه بالقول تقول هذا إذا كان من العيوب التي لا تظهر ولا يمكن الإنسان يطالعها ولكنها خفية وأنت تعلمها أن تبينها. فإن باع وهو يعلم العيب ولم يبين فما الحكم؟ قال البيع صحيح، هذا القول هو المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصراة مع نهي عنها، هذا يجعل على قاعدة ذكرناها آنفا، أدر النهي على العقود. والمتقرر كما قرر ذلك جمع المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النهي في العقود على نوعين، إن كان لحق الله تبارك وتعالى فإن العقد يبطل، وإن كان لحق الآدمي فإن العقد يقع أي نعم موقوف على رضا من له الحق، وهذا هو الصحيح. فالبيع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل بيع المصراح مع نهيه عنه صلى الله عليه وسلم، قال لا تصروا الإبل والغنم، هذا نهي. ثم جعل الخيار بعد ذلك صلى الله عليه وسلم للمشتري، إن شاء أمسك وإن شاء ردها صاع من تمر، دل على أن العقد صحيح لكنه موقوف على رضا من له الحق، ففي هذه الحال في حال التصرية موقوف على رضاه المشتري، فإن رضي فله المبيع والعقد صحيح ولا يبطل، وهذا له ثمرة، هذا له ثمرة، لأنه لو قلنا أن العقد باطل قولا واحدا فليس لصاحب الحق ولو رضي أن يمسك المبيع. فمثلا لو أن إنسان كتم عيبا أو صر الشاة المصرة فباعها واشتراها إنسان، فلما اشتراها وأمسك بها قال له آخر أنا أزيدك فيها 100 ريال، قال البائع الأول: لا لا، ترى أنا قد صريت بالضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا العقد باطل ما يصح. نقول: لا، ما دام قال المسلم أنا رضيت، فليس له أن يرجع. بعكس لو كان الحق لله، لو أن إنسان اشترى بيتا وقال: أنا أشتريه ب100,000 أو بمليون مؤجلة، وإن تأخرت فعلي كذا وكذا، 10% عن كل شهر، العقد باطل ولا صحيح؟ باطل، لأن الربا النهي فيه لمن؟ حق الله. حق الله. ولذلك لو قال إنسان: في أنا أشتري منك الآن 3 أصع من البر بصاعين من تمر، وأعطيك الصاعين من التمر بعد 3 أيام، كان راضي، وهذا قرضيت وهذا قرضيت، العقد صحيح ولا باطل؟ باطل، ولو رضي، لأن الحق في ذلك لله، فلا يجوز بيع الأموال الربوية نشيئة وإن اختلفت الأصناف، لأنه إذا اختلف هذه الأصناف فبيعه كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: لا، أنا راضي. قال البيع: أنا راضي. وقال: قل لا، الرضا هنا ليس له. لكن لو قال في التصريح: أنا راضي، قلنا العقد صحيح. فهذه هي القاعدة، وهي قاعدة مهمة وعظيمة وجليلة، وضبطها يسهل على طالب العلم معرفة الصحيح من العقود والفاسد منها. هناك قول بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا في العقود، وأن النهي يفسد العقود أيا كانت لله أو لحق الآدمي. قال: وحكي عن أبي بكر أن البيع باطل، لظاهر النهي، ما دام أن الشارع نهى عن شيء فهو فاسد وهو باطل. لكن القول الصحيح هو الأول الذي تجتمع عليه الأدلة، لأن هذا القول يلزم منه تناقض. كيف نقول النهي يقتضي الفساد مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شاء أمسك وإن شاء رد، وأيضا في أحاديث أخر جعل الحق فيها للمتعاقد الذي وقع عليه الضرر. دل ذلك على أن القاعدة الصحيحة في العقود أثر النهي على العقود أنها إن كان الحق فيها لله كعقد الربا أو كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، لو تراضى قالوا: أنا اشتريت، وقال: أنا بعت، وتراضيين، أقول العقد باطل، لأن النهي جاء عن الشارع والحق فيه لله فالعقد باطل. وما حكي عن أبي بكر خلاف الصحيح. نعم. صحيح. المذهب هل له اضطراد في حمام صحة العقود؟ هل له اضطراد أو قاعدة في صحة العقود أو بطلانها؟ عند الشيخ الإسلام تيمية تقريبا مثل ما ذكرت استقرأ أدلة كثيرة. لكن المذهب هل لهم شيء في هذا؟ لهم قاعدة في صحة عقد الله من فساد العقد؟ بل هذه هو القاعدة التي ذكرنا على المذهب أيضا. لا، المذهب لا، المذهب ليس هناك قاعدة ثابتة فيما أعلم. نعم. نعم. لا، هذا ليس فيه شرط. اشترط عليه مثلا زيادة كل شرط. هذا مسألة أخرى، يعني في قضية إذا كان شرطا باطلا والعقد صحيح، هذه مسألة أخرى. لكن هذا قد يكون في قضية الربا، نقول إذا لم توفي فعليك فائدة، هذا شرط. لكن الربا في مسألة البيع، بيع المتفاوض، البيع الربوي من غير جنسه مع النسيئة، هذا ليس فيه شرط، هذا من أصل العقد. في سؤال أحسن دقيقتين. طيب. تفضل يا شيخ. سؤال حسن الله عليك. يقول رجل لم يصم خمس رمضانات سابقة تساهلا، فماذا يجب عليه علما أنه كان يصلي؟ اختلف أهل العلم رحمه الله في من ترك ركنا من أركان الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة، ولو كان إن كان لاعتقاد الحل وعدم اعتقاد الوجوب فهذا لا شك أنه كفر يخرج من الإسلام بالكلية، لكن إن كان تهاونا تساهلا، هذا نص عليه تهاونا وتساهلا، فقد اختلف أهل العلم هل التهاون والتساهل أيضا يخرج الإنسان من الملة فيما يتعلق بالأركان خاصة الصلاة والزكاة ويلحق بها الصيام والحج، لأن قد جاءت نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترك الصلاة والزكاة ينافي الأخوة الإيمانية، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إن لم يقوموا بذلك تنتفي الأخوة الإيمانية، وانتفاء الأخوة الإيمانية يعني أنه ليس من المسلمين. والذي عليه جمع من المحققين وهو الصحيح المسألة أن الصلاة تركها تهاونا وتساهلا بالكلية، ولو كانت تهاونا وتساهلا أن ذلك كفر، لورود أدلة خاصة بالصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، كما قال التابعي الجليل عبد الله شقيق، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه الكفر غير الصلاة، غير الصلاة. وأما الزكاة فقد جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ترك الزكاة وتهاون بأدائها، جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم في يوم مقداره 50,000 سنة، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم قال وما من صاحب إبل وقال وغنم، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ثم يرى بعد في آخر الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل ذلك على أن ذلك ليس من المكفرات. وعلى هذا نقول أن من ترك الصيام تهاونا وكسلا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، وعليه القضاء ما دام أنه كان يصلي كما ذكر في السؤال، فإنه على إسلام، وترك هذه الرمضانات الخمسة من باب التهاون والتكاسل يوجب عليه التوبة الصادقة مع قضاء الرمضانات والإطعام عن كل، مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، فيطعم بمقدار 150 مسكين، لكل مسكين نصف ساعة، بعد 30 يوما في خمسة في 150 يوم. نعم. السنة الأخيرة سنة الاتخاذ الإطعام، إذا كان أفطر من غير عذر فلا شك أن عليه القضاء، لكن إيجاب الكفارة عليه نعم إذا لم يمضي رمضان قبل القضاء، يعني كان رمضان الأخير الذي أيضا داخل في هذه الخمسة فرمضان الأخير ليس عليه، لكن كان هذه رمضان السابقة لرمضان الماضي فعليه القضاء والكفارة عن كل يوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يفرج هم المهمومين من المسلمين مثل إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.